قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. باب فضل صلاة الجماعة. يريد بذلك رحمه الله بيان فضل الصلاة مع الجماعة، وقد اتفق العلماء على أن صلاة الجماعة من أفضل العبادات وأجل الطاعات، لكن اختلفوا هل هي سنة أو واجب أو شرط لصحة الصلاة، على أقوال ثلاثة. القول الأول أنها سنة إن قام بها الإنسان أثيب على ذلك، وإن تركها فلا إثم عليه. والقول الثاني أنها واجبة، يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة، فإن لم يفعل فهو آثم وصلاته صحيحة. والقول الثالث أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، وأنه إذا لم يصلي مع الجماعة فصلاته باطلة ولا تقبل منه. وهذا الأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد أن الإنسان إذا صلى وحده بدون عذر شرعي فإن صلاته لا تقبل، كالذي يصلي بغير وضوء. وعللوا ذلك بأن صلاة الجماعة واجبة، والقاعدة أن من ترك واجبا في الصلاة بطل الصلاة، لكن القول الراجح أنها واجبة، يأثم الإنسان بتركها، ولكنه إذا صلى وحده قبل الصلاة، فليست شرطا لصحة الصلاة. ويدل لهذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة. ووجه الدلالة أنه لو كانت صلاة المنفرد لا ثواب فيها ما صحت المفاضلة، ولكن يأثم الإنسان الذي لا يصلي مع الجماعة. وأما حديث أبي هريرة فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المرء في بيته وفي سوقه، تفضل على ذلك 25 ضعفا، ولا منافاة بين الحديثين، بل يؤخذ بالزائد لأن فضل الله واسع. ثم فصل بين ذلك، قال: وذلك أنه إذا توضأ في بيته فأسرع الوضوء، يعني أتمه، ثم خرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. الخطوة الواحدة فيها فائدتان: الأولى أنه يرفع له بها درجة، والثانية أنه يحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى، يعني دخل المسجد وصلى، لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وهذا أجر عظيم وفضل كبير. لا ينبغي للرجل المؤمن العاقل أن يفرط فيه. لو أنه قيل لك إن سلعتك إذا بعتها في بلدك بعتها بمئة، وإذا بعتها في بلد آخر تناله بالسفر إليه تبيعها بمئة وعشرة، لسافرت إلى ذلك من أجل عشرة بالمئة ولم يشق عليك السفر. وكثير من الناس والعياذ بالله حرموا الخير، تجدهم قريبين من المسجد يتركون هذا الفضل العظيم وهذا المكسب العظيم. الواحد 27 يعني أضعاف، ومع ذلك لا يذهب إلى المسجد، نسأل الله العافية. وربح الدنيا مع قلته يسعى إليه ويهتم به مع أنه زائل، فإن كل ما في الدنيا من نعيم فإما زائل عنك وإما أنت زائل عنه، ولا بد، ما فيه إقامة دائمة. النعيم في الدنيا إما أن يزول أو تزول عنه، ونعيم الآخرة باقي، ومع ذلك يوجد بعض الناس يفرط فيه ولا يهتم به. وفضل الله تعالى يؤتيه من يشاء، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عباده. صحيح لكنه آث. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا انفع، لا اله الا الله وحده لا شريك له، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا انفع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل صلاة الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. وعن عبد الله بن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، فحي هلا. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. متفق عليه. من هذه الأحاديث الثلاثة في بيان وجوب صلاة الجماعة وأن تكون في المسجد، فمنها حديث أبي هريرة الأخير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقسم وهو الصادق البار بدون قسم صلوات الله وسلامه عليه، أقسم أنه هم أن يأمر بالصلاة فتقام، ثم يأمر رجلا فيصلي بالناس، ثم ينطلق بحزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يهم هذا الهم إلا لترك أمر واجب، ولا يخبر الناس بذلك إلا ليحذرهم من تركه ومخالفته، وإلا لم يكن هناك فائدة. وكون عليه الصلاة والسلام هم أن يعاقبهم هذه العقوبة دليل على تأكد الجماعة وأنها أمر مهم. وقد روي بسند ضعيف أنه قال لولا ما فيها من النساء والذرية، لكن هذا ضعيف، ولكن يكفي أن يكون هم بذلك وأخبر الأمة به. ثم من الذي تجب عليه الجماعة؟ هو الذي يستطيع أن يصل إليها وهو يسمع النداء، يعني الذي يسمع النداء ويستطيع أن يحضر هو الذي تجب عليه الجماعة. ولهذا استفتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال يا رسول الله إنني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد يريد أن يرخص له النبي عليه الصلاة والسلام، فرخص له. فلما أدبر ناداه قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة على الأعمى، وأن العمى ليس عذرا في ترك الجماعة. ودل ذلك أيضا على أنها تجب في المسجد، وأنه ليس المقصود أن الجماعة فقط، بل المقصود الجماعة وأن تكون في المسجد. ودل ذلك أيضا على أن العبرة بسماع النداء، ولكن المراد سماع النداء المعتاد، ما هو سماع النداء بالميكروفون، الميكروفون يسمع من بعيد، لكن المعتاد إذا لم يكن هناك مانع من سماع الصوت، فهذا هو الذي يجب عليه حضور الجماعة. ودل ذلك أيضا على أنه لا يصح اقتداء من كان خارج المسجد بمن في المسجد ولو أمكنه أن يقتدي به. يعني مثلا لو كان إنسان عنده بيت جنب المسجد وهو يسمع التكبيرات الإمام وقال لابنه مثلا أصلي أنا وياك جماعة مع الجماعة في بيتنا، فإن ذلك لا يصح، لأنه لا بد من حضور المكان الذي تقام فيه الجماعة. إلا أنه إذا امتلأ المسجد وصلى الناس في الأسواق فإن الذين خارج المسجد يكونون تبعا للمسجد لاتصال الصفوف، وأما بدون اتصال الصفوف فإن من كان خارج المسجد لا تصح صلاته مع أهل المسجد، لا بد من الحضور حتى لو كان يسمع كل التكبيرات، فلا بد أن نحضر. فإذا قال قائل إذا كان مريضا ولا يستطيع الحضور لكن يسمع بواسطة الميكروفون يتابع الإمام، قلنا لا يصلي مع الإمام، هو معذور في ترك الجماعة. وإذا كان من عادته أنه يصلي مع الجماعة فإنه يكتب له ما كان يعمل لما كان صحيحا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل صلاة الجماعة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم. وفي رواية له قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. رواه أبو داود بإسناد حسن. ساق المؤلف رحمه الله في باب فضل الجماعة هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا الأثر الذي كأنما يخرج من مشكات النبوة، يعني كأنه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في سلاسته وحسنه ونظمه. يقول رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن. وكل أحد يسره أن يلقى الله سبحانه وتعالى مسلما منيبا إليه مؤمنا به جل وعلا، فمن أراد ذلك فليحافظ على هؤلاء الصلوات، يعني الصلوات الخمس، حيث ينادى بهن، أي في المكان الذي ينادى بهن، يعني في المساجد. وذلك لوجوب صلاة الجماعة في المسجد، فلا يجوز لأحد يقدر على أن يصلي في المسجد إلا وجب عليه إذا كان من أهل وجوب الصلاة ووجوب الجماعة فالرجال. ثم ذكر رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى شرع للنبي صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، يعني طرق الهدى، فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو هدى ونور شرعه الله له. وإنهن، يعني الصلوات الخمس، من سنن الهدى. وصدق رضي الله عنه، بل الصلوات الخمس أعظم سنن الهدى بعد الشهادتين، لأن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال لو أنكم صليتم في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. يعني لو أن كل واحد صلى في بيته كما صلى هذا المتخلف لتركنا السنة ولتعطلت المساجد ولم قطع الناس بعضهم عن بعض ولما تعارفوا ولا تآلفوا ولا حصل هذا المظهر العظيم للدين الإسلامي لو صلى الناس كلهم في بيته. ولكن من رحمة الله وحكمته أن شرع للعباد أن يصلوا الجماعة كل يوم خمس مرات، تلقى أخاك تسلم عليه ويسلم عليه وتقتدي به في على إمام واحد، نعمة عظيمة. هذه من أعظم ارتباط أواصر المودة والمحبة. ثم قال ولقد كان الرجل، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن هذه الصلوات في المساجد، إلا منافق. والمنافقون كثيرون، لا سيما إذا اعتز الإسلام، إذا اعتز الإسلام وقوي ما استطاع الإنسان أن يعلن كفرا. ولهذا لم يبرز النفاق ولم يكثر النفاق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا حين انتصر المسلمون في غزوة بدر. لما انتصر المسلمون في غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة بدأ النفاق يظهر، خاف الكفار على أنفسهم فصاروا يعلنون الإسلام. حتى انهم ياتون الى الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقولون نشهد انك لرسول الله، فيقول الله عز وجل والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، يعني ما قالوا صدقا، قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. يقول لا يتخلف عنها الا منافق. لماذا يتخلف المنافق؟ لان المنافق لا يرجو ثوابا ولا يؤمن بالحساب فلا يهتم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم اثقل الصلوات على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر، لان صلاه العشاء ما يشاف الانسان اذا تخلف. في عهد الرسول ما في انوار ولا كهرباء فيتخلف الانسان ولا يدرى عنه. ثم ان صلاه العشاء والفجر تاتي في وقت الراحه والنوم، فهي ثقيله على المنافقين لا ياتون اليها، ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولا حبوا. ثم ذكر رضي الله عنه ان الرجل يؤتى به، الرجل من المسلمين يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني ماسك رجلين مريض ما يستطيع يمشي وحده، يهادونه يمشون به رويدا رويدا حتى يقام في الصف فيصلي مع الجماعه رضي الله عنهم. وبهذه الاعمال وامثالها ملكوا مشارق الارض ومغاربها. ولما تخلفت الامه الاسلاميه واختلفت قلوبها صارت الى ما ترون الان امه ذليله على انهم يبلغون مليارا من البشر، ومع ذلك هم في اذل ما يكون من الامم، لانهم متفرقون، بل بعضهم متعادون، بل بعضهم يرى ان الاخر اشد عليه من اليهود والنصارى والعياذ بالله، لانهم متنازعون متفرقون. لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يتخلف احد عن الجماعه ولو كان مريضا يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فلو اننا عدنا الى ما كان عليه الصحابه رضي الله عنهم لصرنا أمة عزيزة مرموقة، كل يخافها وكل يصانعها وكل يتوده إليها. نسأل الله أن يعيد لنا مجدنا بديننا ويعيد لنا كرامتنا، إنه على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل صلاة الجماعة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. رواه أبو داود بإسناد حسن. قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الجماعة فيما نقله عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة في قرية ولا بدو، يعني ولا بادية، لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. يعني معنى ذلك أنه إذا كان ثلاثة في قرية أو في بادية لا تقام فيهم الجماعة، يعني ولا الجمعة، إلا استحوذ عليهم الشيطان. فدل ذلك على أنه لا يجوز ترك الجماعة، ولكن هذا الحديث يفيد أنه لا يجوز إذا كانوا ثلاثة فأكثر، لكن فيه أحاديث أخرى تدل على أن جماعة تجب إذا كان اثنان فأكثر، وأما الجمعة فلا تجب إلا إذا كانوا ثلاثة فأكثر في غير البرية، أما البادية والمسافرون في البر فليس عليهم جمعة، لكن القرى والأمصار فيها جمعة، وأدنى ما يكون ثلاثة. فإن قلت كيف يمكن أن يكون قرية أو مدينة ليس فيها إلا ثلاثة؟ فالجواب يمكن هذا بأن يكون هذه المدينة أكثر أهلها آفاقيون جاءوا للدراسة مثلا، كما يوجد الآن في المجتمعات في بعض البلاد الخارجية يكون ليس فيها من المواطنين إلا ثلاثة والباقون كلهم مسافرون جاءوا للدراسة، فهؤلاء تلزمهم الجمعة لأن فيه ثلاثة مواطنين. وأما البادية فلا تجب عليهم الجمعة، لأن الجمعة لا تكون إلا في القرى والأمصار، ولهذا لم تكن جاء البادية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهم حول المدينة لم يكونوا يقومون الجمعة. وفي قوله فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية من الغنم، دليل على أنه لا ينبغي للمسلمين الاختلاف، وأن واجب عليهم الاجتماع، وأن الشذوذ عن الجماعة سبب للهلاك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبه ذلك بالقاصية من الغنم البعيدة يأكلها الذئب فتهلك. فهكذا الذي يشذ عن الجماعة حتى برأي ينفرد به ويظن أن النصوص تدل عليه، فإن الواجب إذا رأى الإنسان في رأيه أن النصوص تدل على خلاف ما يراه الجمهور فالواجب عليه أن يعيد النظر مرة بعد أخرى، إذ لا يمكن أن يكون الجمهور هم الذين توهموا وأنت الذي أصبت. ولهذا لما قال حذيفة لابن مسعود رضي الله عنه إن قوما يعتكفون في البصرة والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، قال لعلهم ذكروا فنسيت وحفظوا وكلمة أخرى تقابلها نسيتها، فوهم ابن مسعود حذيفة، وذلك لأن المسلمين يكادون كالمجمعين على أن الاعتكاف يصح في كل مسجد، وأنه لو فرض صحة حديث حذيفة لكان معناه لا اعتكاف تام إلا في هذه المساجد الثلاثة، وإلا فلا يمكن أن يخاطب الله بالقرآن الكريم الأمة الإسلامية يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ثم نقول لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد لا يحضرها ولا واحد بالمئة من المسلمين، هذا خلاف البلاغ وخلاف الفصاحة. لكن بعض الناس يحب الإغراب في الشيء، يحب أن يذكر، ومن أمثال العامة خالف تذكر علشان إذا شذ وأتى بما لم يكن عليه الجماعة اشتهر وقال وش هذا. ولهذا تجد بعض الناس يفتي بأقوال شاذة ما لها دليل مخالف للدليل ولرأي الجمهور ثم يشتهر بهذا. وقد شبه النبي عليه الصلاة والسلام الشاذ عن الجماعة بالقاصية من الغنم يأكلها الذئب، والله يوفق. قال رحمه الله تعالى باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، رواه مسلم. وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن شهد العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب فضل صلاة العشاء وصلاة الفجر يعني في الجماعة، ونص على هاتين الصلاتين صلاة العشاء وصلاة الفجر لما فيهما من الأجر الكثير. ففي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن الإنسان إذا صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله، يعني كأنه قام يصلي كل الليل، العشاء نصف الليل والفجر نصف الليل، وهذا فضل عظيم، يعني كأنك قائم الليل كله وأنت في فراش إذا صليت العشاء في جماعة والفجر في جماعة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة لو يعلمون ما في العتمة وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبوا. العتمة العشاء والفجر معروف، لو يعلمون ما فيهما من الأجر والثواب لأتوهما يحبون على أستاههم، يعني يمشي حبو على الأرض كما يحبو الصبي لما فيهما من الأجر العظيم. وكذلك الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة أيضا أن أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأن المنافقين يصلون رياء وسمعة، وصلاة العشاء والفجر ظلمة لا يشاهدون، فهم يأتون إليهما كرها، لكن الظهر والعصر والمغرب يأتون لأن الناس يشاهدونهم فهم يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والعشاء والفجر ما هي مراءاة لأنها ظلمة، في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما فيه أنوار، ما فيه كهرباء ولا فيه أتاريك ولا فيه سرج، ظلمة فلا يشاهدهم أحد، فيكون حضورهم العشاء والفجر ثقيلا عليهم لفوات المراءاة. هذا من وجه. من وجه آخر أن صلاة العشاء والفجر وقت الراحة والنوم، ففي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الناس لا يسهرون كما يسهر الناس اليوم، ينامون مبكرين من حين يصلوا العشاء والفجر، يقومون منهم من يمن الله عليه بقيام الليل فيقوم، ومنهم من يقوم لصلاة الفجر، فهما ثقيلتان على المنافقين. فينبغي للإنسان أن يحرص على صلاة العشاء وصلاة الفجر، لكن صلاة العشاء ليست أفضل من صلاة العصر، صلاة العصر أفضل، ولهذا اجتمع الآن ولهذا صارت الفجر قرينة للعصر وقرينة للعشاء، فهي قرينة العصر كما سبق أن من صلى البردين دخل الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر وصلاة قبل غروبها وهي صلاة العصر فافعلوا. صلاة الفجر مع صلاة العشاء أيضا إذا اجتمعتا فكأنما قام الإنسان الليل كله، كل الليل. وكذلك أيضا لو يعلم الناس ما في العشاء والعتمة ما في العشاء والفجر لأتوهما ولو حبوا. فاحرص يا أخي المسلم على جميع الصلوات، كن محافظا عليها، فإن الله عز وجل يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى قوله والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فذكر الله الصلاة في أول الأوصاف الحميدة وفي آخر الأوصاف الحميدة، وقال تعالى في سورة المعارج إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، وفي آخر الأوصاف الحميدة قال والذين هم على صلاتهم يحافظون. وبهذا يعرف أن الصلاة أعظم الأعمال بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. جعلنا الله وإياكم من مقيم الصلاة ومؤتي الزكاة

ولو استزدته لزادني، يعني لو طلبت زيادة ثم أي ثم أي لزادني. قال ذلك بناء على ما عرفه من قرينة الحال. وفي هذا الحديث دليل على إثبات المحبة لله عز وجل، وأنه يحب الأعمال كما يحب العاملين، وأن حبه يتفاوت سبحانه وتعالى، بعض الأشياء أحب إليه من بعض. وفيه أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، واجبه على واجبه وتطوعه على تطوعه. فمثلا إذا كان الوالدان ليس عندهما من يعولهما ولا من يخدمهما وهما في ضرورة للولد، فإنه يجب عليه أن يبقى ولا يجاهد. وإذا كان عندهما من يقوم بكفاياتهما ويخدمهما فهذا بقاؤه عندهما مستحب، ثم الجهاد إن احتاج إليه كان أفضل، وإن لم يحتج إليه فبر الوالدين أفضل. ويأتي إن شاء الله الكلام على حديث ابن عمر، والله أعلم. بالنسبة للفجر بارك الله فيكم، المعروف أن التوقيت الذي بأيدي الناس الآن توقيت ملقرة فيه تقديم، يعني فيه قبل الفجر 5 دقائق على أقل تقديم. وبعض الأخوان خرجوا إلى البر ورأوا أن الفرق بين هذا التوقيت اللي بأيدي الناس وبين طلوع الفجر نحو 3 ساعة، فالمسألة خطيرة جدا. ولهذا لا ينبغي للإنسان في صلاة الفجر أن يبادر في إقامة الصلاة، بل يتأخر 3 ساعة 25 دقيقة حتى يتيقن أن الفجر خرج. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. نقل المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب فضل الصلوات 5 والنهي الأكيد والوعيد الشديد على من ضيعهن، ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا واحد، وإقام الصلاة هذا الثاني، وإيتاء الزكاة هذا الثالث، وحج البيت هذا الرابع، وصوم رمضان هذا الخامس. هكذا رواه ابن عمر رضي الله عنهما، وفي لفظ أنه قدم الصوم على الحج. فعلى الأول بنى البخاري رحمه الله ترتيب الصحيح، صحيح البخاري، فبدأ في الحج قبل الصيام، وأكثر الأحاديث على تقديم الصيام على الحج. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام، يعني أن الإسلام شبهه بالقصر الذي له 5 أعمدة، هذا القصر مبني عليه. ومعلوم أن الأعمدة هي أساس البنيان، وأنه إذا فقدت الأعمدة تداعى البنيان وانهدم، فإن بني على غير أعمدة بني بناء ضعيفا، ولكن الإسلام بناء قوي محكم شرعه الله عز وجل لعباده، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الدعائم وهذه الأعمدة الخمسة بينها صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني أن تشهد معترفا بلسانك، مؤمنا بقلبك، أنه لا معبود حق إلا الله، كل ما عبد من دون الله فهو باطل. فيه أناس يعبدون الشمس، وفيه أناس يعبدون القمر، وفيه أناس يعبدون الشعرى وهي نجم من النجوم، وفيه أناس يعبدون الأشجار، وفيه أناس يعبدون البقر، وفيه أناس يعبدون فروج النساء، أمم مختلفة. لكن من المعبود حقا؟ الله عز وجل. أشهد أن لا إله إلا الله، أقول ذلك معترفا بلساني مؤمنا بقلبي أنه لا معبود حق إلا الله. وهذا هو مقتضى الشرع ومقتضى العقل، لأن الذي يستحق العبادة هو الذي خلق الخلق. ومن الذي خلق الخلق؟ الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ وقال تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ لو اجتمع الخلق كلهم على أن يخلقوا جنينا واحدا ما استطاع. بل قال عز وجل، واستمعوا لما قال، قال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ضرب الله لنا مثلا وأمرنا أن نستمع له. إن الذين تدعون من دون الله، كل الذي تدعون من دون الله، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. سبحان الله، كل المعبودات على اختلاف أصنافها لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو تجتمع كل المعبودات سوى الرب عز وجل على أن يخلقوا ذبابا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. هذا في القدر. في الشرع قال الله تبارك وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. إذن لا أحد يستطيع أن يأتي بمثل كلام الله ولا أن يخلق مثل خلق الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. أم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله. إذن هذا الذي موصوف بهذا الأوصاف هو المستحق للعبادة. أيستحق العبادة شيء مدبر؟ الشمس مدبر، والشمس تجري لمستقر لها ذلك التطيب العزيز العليم، هل تستحق أن تعبد؟ القمر هل يستحق أن يعبد؟ النجم هل يستحق أن يعبد؟ الشجر هل يستحق أن يعبد؟ لا أحد يستحق. كل هذه مربوبة مخلوقة. حاج إبراهيم عليه الصلاة والسلام قومه، فلما جن عليه الليل وأظلم رأى كوكبا، وكان من قومه من يعبد النجوم، قال: هذا ربي. يقول من؟ إبراهيم، علشان يبين يقيم عليهم الحجة. قال: هذا ربي. الكوكب مشى كالعادة حتى غاب، فلما أفل يعني غاب قال: لا أحب الآفلين. لأن الرب لا يغيب عن عن عن عباده، وهذا غاب. فلما رأى القمر بازغا وهو أعلم النجوم إضاءة قال: هذا رب. يعني فيه من يعبد القمر. فلما أفل يعني غاب قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. وهذه أشد من الأول. هذا قال: لا أحب الآفلين، وهذا قال: إن عبدت فأنا ضال، ولئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. جاء إلى شيء أكبر وهي الشمس، وهم يعبدونها أيضا. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي. فلما أفلت غابت، هل تكون ربا وهي تغيب عن مربوبها؟ أبدا. فلما أفلت أعلن عليه الصلاة والسلام التوحيد، قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إذن لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، وكل ما يعبد من دون الله فهو باطل. والعجيب أن هذه الأصنام التي تعبد يا إخواني، العجيب أن يوم القيامة تجمع وتحصب في نار جهنم كما يحصب الحصى، وكذلك عابدوها يحصبون، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. صحيح، لو كانت هذه الأصنام آلهة حقا هل ترد النار؟ لا، لكن وردت النار إذن فلا تستحق أن تكون إلها، ما فكت نفسها تبقي غيرها. وكذلك الذين يعبدونها، لما جاءت الآية هذه أراد المشركون أن يشبهوا بها، قالوا طيب عيسى بن مريم يعبد، من يعبده؟ من يعبد عيسى؟ النصارى، إذن يلقى في النار. فأنزل الله تعالى قوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحسنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وعيسى بن مريم ممن سبقت له من الله الحسنى لأنه أحد أولي العزم من الرسل. والمهم يا إخواني أن تعلموا أن كل ما يعبد من دون الله فهو باطل، سواء كان نبي أو ولي أو صالح أو عالم أو رئيس، كل ما يعبد من دون الله هو باطل، عبادته باطلة. من الذي يستحق العبادة؟ أجيبوا يا أخوان، الله هو الذي يستحق العبادة وما سواه فهو باطل. إذن هذا انتبهوا، أشهد شهادة أن لا إله إلا الله. طيب الثاني وأن محمدا رسول الله، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه في الدرس المقبل. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب المحافظة على الصلوات الخمس والنهي الأكيد والوعيد الشديد على من تركهن، ذكر حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وسبق الكلام على هذا، وهذا يعد ركنا واحدا لأنه يعود على تصحيح العبادات، إذ أن كل عبادة لا تصح إلا بالإخلاص الذي تتضمنه شهادة أن لا إله إلا الله، والمتابعة التي تتضمنها شهادة أن محمد رسول الله، ولهذا جعل ذلك ركنا واحدا. أما الثاني فهو إقام الصلاة، الصلاة يعني الصلوات الخمس وما يتبعها من النوافل وما يستقل من النوافل أيضا. إقام الصلاة من أركان الإسلام، والصلوات الواجبة في الإجماع هي خمس: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، والجمعة تكون في محل الظهر، وما عدا ذلك فمختلف فيه. فالوتر اختلف العلماء هل هو واجب يأثم الإنسان بتركه أو سنة أو فيه تفصيل، وهو أن من له ورد من الليل يجب عليه أن يوتر، ومن ليس له ورد وإنما ينام إذا صلى العشاء إلى الفجر فهذا لا يجب عليه الوتر. وأما صلاة الكسوف فمختلف فيها، من العلماء من يقول واجبة ومنهم من يقول لا استوال تأخر عن أخوانك تأخر لا تستدبره. فمن العلماء من يقول إنها واجبة ومنهم من يقول ليست بواجبة. والصحيح أنها واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وفزع لما كسفت الشمس وصلاها صلاة غريبة، لكنها فرض كفاية إذا قام بها من يكفي من أهل البلد سقط عن الباقي. وكذلك أيضا اختلف العلماء رحمهم الله في تحية المسجد هل هي واجبة أو لا، والقول بالوجوب قول قوي، لكن يمنع القطع به أحاديث تدل على أنها أي تحية المسجد ليست بواجبة، مثل مجيء الإمام يوم الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل المسجد يوم الجمعة ويصعد المنبر ويخطب الناس ويجلس بين السجدتين ولا يصلي تحية المسجد. وكذلك ظواهر أخبار أخرى تدل على عدم وجوب تحية المسجد. وكذلك صلاة العيدين اختلف فيها العلماء منهم من يقول إنها واجبة ومنهم يقول سنة ومنهم يقول فرض كفاية. فالمهم أن الصلوات المجمعة على وجوبها هي الخمس والجمعة بدلا عن الظهر. ومعنى إقام الصلاة أن يأتي بها الإنسان في أوقاتها متمما شروطها وأركانها وواجباتها ومكملا ذلك بمستحباتها، هذا هو إقام الصلاة. وأما إيتاء الزكاة فهو إعطاء الزكاة لمستحقها، والزكاة هي المال الذي أو هي القسط من مالك الذي أوجبه الله تعالى عليك،